ده انا اللي بقول مش الغنوة يعني، معلش انا دخلت اتحمقت يعني. حقيقي شيء بديع. بص الصورة بقى، بنت واقفة الشكمة، على فكرة هنلاقي كلمتين هنا يمكن الجيل الحالي ما يعرفهمش، الشكمة البلكونة، الشكمة البحرية يعني البلكونة البحرية. هنلاقي وراعي للرايح وللي معدي، راعي يعني بص اتفرج. اذا الصورة ايه بقى؟ بنت واقفة بترص القلل، بترص القلل في البلكونة، جت نسمة العصرية لعبت ضفيرها وبنكمل معاها وهي بتحط العطر، مش العطر خلي بالكو، بتحط العطر ولابسة فستانها الجديد الوردي، وبنستمر معاها وهي بتراعي او بتبص للرايح وللي معدي، وبنستمر معاها الى ان بتقول فكرتني النسمة دي بمحبوبي، فغمضت عينيها علشان تشوفه جنبها. الغنوة شديدة الرقة وشديدة العزوبة كصورة متكاملة مصرية، طبعا ما بنشوفهاش دلوقتي لانه ما حدش هيقدر يقول رصيت التلاجات على شكمتي البحرية للأسف الشديد، القلة اللي اختفت والشكمات اختفت وحاجات كتير كده من جماليات هذه الصورة اصبح من العهود المنصرمة، لكن على اي الاحوال هي صورة جميلة وشديدة المصرية وشديدة الالتصاق بالتراب المصري. اللحن اختار له الأستاذ عبد العظيم عبد الحق مقام النهواند، وزي ما اتفقنا مقام عاطفي ودمه خفيف وحنين وشديد وقريب الاتصال بمجموعة من المقامات. الكوبليه الأول عمله من مقام السيكا، بعد كده خلطة ما بين النهواند والبياتي، ثم كوبليه بياتي. هنلاحظ ايه في اللحن؟ هنلاحظ انه موسيقى الكوبليهات كلها بتنتهي بتم تم تم تم تم تم من المنطقة اللي هو حيغني فيها، وكأنه بيعمل تسليمة، كأن المطربة دي هتمول مش هتغني شيء منتظم. واضح إذن ان هناك خطة لحنية من اول اللحن لاخره، ماسك اللحن من اوله لاخره. بيقول ايه عم عبد العظيم عبد الحق في البداية؟ بيقول رص القلل القلل. إعادة القلل هنا مش إعادة اعتباطية، هو متوقع أن يندهش مستمعه من أغنية أولها رص القلل، إذا بيعيد كلمة القلل علشان يقول لمستمعه أيوة القلل ما تتخضش، هي الغنوة دي بتتكلم عن هذه الصورة. ثم علشان يفتح مجال لكلمة على شكمتي البحرية اللي تسمح له بالمط وبالحركة اللحنية اللذيذة. بنلاحظ في الأداء عدم الالتزام من الموسيقيين، وطبعا واضح جدا انه عم عبد العظيم عبد الحق سايبهم براحتهم كي يحقق جو من السلطنة النغمية اللي بتبقى مطلوبة وحلوة ولذيذة في مثل هذا النوع من الألحان. الكورال دور إيجابي بيردد المذهب وبيردده بخفة الدم، ودول بقى على فكرة للي بعتولي يسألوني كتير عن توحيدة وأخواتها، هم دول توحيدة وأخواتها، احفظوا الصوت ده، هم دول توحيدة وفوزية وسندس، الأخوات اللي احنا متعودين نقول توحيدة وأخواتها عامة يعني، هم دول أصحاب هذا الصوت الموحد الجميل اللي كان بيصلح في الأعمال الشيك جدا، وكان بيصلح في الأعمال بنت البلد جدا، في الاثنين بيدوا. أما عن حورية حسن فهي من أكتر الأصوات اللي هتحسوا فيها أو اللي تحسوا فيها دائما بالمصرية والالتصاق بتراب هذا البلد، كل صوت خفيف الدم مليان زخرفة وشقاوة وعنف وقوة وحنية، وهتلاقوا فيه كل ما ممكن تدوروا عليه في صوت بيغني، صوت لوحده كده حاطط يافطة بيقول أنا جاي من مصر ومش ممكن أكون من حتة تانية غير من مصر. هنلاقي التريلات أو الحركة ذهابا وإيابا ما بين حرفين زي ما اتفقنا زمان، هنلاقي العرب المستمرة، هنلاقي الحروف المتقاسة بالحرف، هنلاقي الغنى بنص صوت، وهنلاقي الاندفاعات والانفجارات، وهنلاقي الابتسامة، وهنلاقي ساعات الحزن الخفيف غماما من الرئة الحزينة كده بتغطي على الصوت، وهنلاقي بحة صوت، وهنلاقي فنون كتيرة جدا من فنون الغناء بتعرضها لينا الفنانة الكبيرة حورية حسن في عجالة الخمس دقائق اللي هم طول أغنية رص القلل. مع رص القلل عبد الفتاح مصطفى، عبد العظيم عبد الحق، وحورية حسن. الغلل الغلل على شتمة البحرية رصنا الغلل الغلل على شتمة البحرية لعبة ضفيري نسمة العصرية لعبة ضفيري نسمة العصرية وانا رصا الغلل رصا الغلل الغلل على شكمة البحرية رصة الأولى الأولى على شكمة البحرية لعبة ضفايري نسمة العصرية لعبة ضفايري نسمة العصرية وأنا رصة الأولى رصة الأولى والعطر فوق همادي رصة القلل والعطر فوق همادي وانا لابسه فستان الجديد الوردي رصة القلل والعطر فوق همادي رصة القلل والعطر فوق همادي وانا لابسه فستان الجديد الوردي ورايا رايح وعالي معدي وابعت سلامي لكل جارة شوية وانا رصة القلل رصة القلل القلل على شتمة البحرية رصة القلل القلل على شتمة البحرية لعبة ضفايري باسمة العصرية لعبة ضفايري باسمة العصرية وانا رصة القلل توصف يا ما في الرئة وسنك ذهب وشامة أحكي لمرايت وهي توصف يا ما في الرئة وسنك ذهب وشامة وإن قلبها للأهر وقل سلامة ألف سلامة لك يا غالي علي وانا رصة القلل رصة القلل القلل على شكمة البحرية رصة القلل القلل على شكمة البحرية لعبة ضفايري نسمة العصرية لعبة ضفايري تجيبك كل نسمة نادية وانا رايح عفا الأولى عفا الأولى على شكمة البحرية عفا الأولى على شكمة البحرية لعبة ضفايف نسمة العصرية لعبة ضفايف نسمة العصرية وأنا الله الله الله الله شفتوا حتى القفلة تتتتم تتم تم نفس النظام اللي اتبع في بقية الغنو صحيح غنو جميلة ورقيقة ومصر